السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله بعد أن مر نصف شعبان وبدأ العد التنازلي للإقبال على رمضان؟ كيف حال قلبك مع الله؟ هتدخل رمضان بقلبك كده، بمشاغلك دي، بهمومك دي، وانت عمال تجري وتلهس ورا الدنيا؟ قلنا في الحلقات اللي فاتت، خد هدنة، هدئ من سرعة الحياة في حياتك علشان تدخل رمضان بنفس هادئ. ما النجاة؟ هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445 بعنوان كيف أنجو؟ ما النجاة؟ و مضى معنا العنصر الأول، أن أول أسباب النجاة التوحيد. العنصر الثاني من أسباب النجاة المنهج. يعني إيه المنهج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عشان كده سموها الفرقة الناجية. الفرقة الناجية الرسول قال عنهم هي حاجة واحدة، ولما تبقى حاجة واحدة يبقى الأمر مريح جدا. كتير بقول في الحج، لما يجي الناس يختلفوا، المبيت في مزدلفة واجب ولا سنة ولا رمي الجمار الظهر ولا العصر ولا بالليل، ولا أقول لهم شوفوا، هو النبي حج حجة واحدة، ولا حج كم حجة؟ هي حجة واحدة، فعمل حاجة واحدة، ما نقدرش نقول عمل كده وعمل كده، وقال خذوا عني مناسككم. فلما تبقى حاجة واحدة تبقى حاجة ايه؟ مريحة، ما فيش اختلاف، ما فيهاش خلاف. وكتير من الناس بيوردوا الاعتراض نفسه اللي هو على كلمة ما أنا عليه ايه؟ اليوم. سيدنا النبي قال ما أنا عليه اليوم، يومها وأصحابي. نفس الاعتراض بيوردوه برضو لما يقولوا في الحج. طب النبي كان بيحج معاه 100,000، نرضى بنحج 2 مليون و4 مليون، إزاي؟ أقول النبي لما شرع ما كانش بيشرع للـ100,000، ده كان بيشرع للأمة إلى يوم القيامة. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك هنا النهاردة بقول لك أهو، لما بقول لك إن النجاة إنك تبقى ورا النبي زي ما كان يميها هو أصحابه، وعلى طول أنت يخطر بالك أحدهم يرد، أنت عايز ترجعنا 14 قرن ورا؟ أحذرك أن يخطر على بالك هذا الخاطر. قال ابن القيم في كلام خطير له في كتاب بدائع الفوائد: بيقول حذاري حذاري من أمرين فإن عواقبهما سيئة. أولا أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. خلي بالك من الجملة الخطيرة جدا دي لابن القيم، حذاري حذاري أن ترد الأمر، الأمر جالك أهو اللي هو خذوا عني مناسككم. تقول النبي كان بيحج مع مش عارف كم ألف، النهاردة 2 مليون، اوعى ترده عشان لمخالفته هو ان انت مش عايز تبات في مزدلفة، ان انت مش عايز ترمي بعد الزوال، عايز تستعجل، عايز ترمي على مزاجك على هواك، عايز تمشي وتبات في الحتة اللي انت عايزها. ان ترد الامر لمخالفته هواك لأول وهلة، اول ما يجي لك الامر لا مش هينفع كده مباشرة فتعاقب بتقليب القلب. تفضل طول عمرك تقوم وتقع وتتوب وترجع وتعمل صالح وترتكب سيئات وتخلط، تفضل تخلط لحد ما تموت. عقوبة، حذاري حذاري أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أول وهلة. الحاجة الثانية حذاري حذاري من أمرين، أو أن يدخل حذاري حذاري أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله ومستعد لتحصيله فتعاقب بالتثبيط عن إتيانه وبالتخذيل عن تحصيله. قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ابن القيم جاب لك على كل كلمة قالها دليلها من القرآن، فقال لك اوعى يدخل واجب الوقت. واجب الوقت مثلا أذنة العشاء، ايه واجب الوقت؟ صلاة العشاء، ده واجب الوقت. احنا بنتكلم كتير على أهمية قضية واجب الوقت، ايه اللي واجب عليك دلوقتي؟ أذنة العشاء واجب عليك صلاة العشاء. انت مشغول مثلا في الشغل بتذاكر اي حاجة، فانت لا توضيت ولا عارف هتصلي فين، فربنا يثبتك لحد ما تروح منك العشاء. قالوا موعد صلاة العشاء الى ثلث الليل يعني 11 بالليل، فبعد 11 ضاعت منك العشاء، فتلاقي نفسك ضاعت منك العشاء وتقول العشاء ممدودة للفجر. هوا فالشاهد ايه هنا النهاردة؟ ان بنقول لما اقول لك ان النجاح ان تكون خلف النبي محمد واصحابي، الماء انا عليه اليوم واصحابي النهاردة، ده يكون منهجك. عايز أسألك يا ترى مين مثلك الأعلى؟ ما تكذبش، أنت تقدر تضحك عليا وتخدعني وتنكر عليا لكن مش هتقدر تخدع ربنا لأنه يعلم ضميرك. النهاردة بقت المشكلة النت، تاني أقول مشكلة التليفون والنت، إن تلاقي الناس يقولك مقاطع ملهمة. إيه المقاطع الملهمة؟ يجيب لك واحد من الكفار ويقول لك ده ناجح جدا. كيف نجح فلان؟ سواء بقى أمثلة كتيرة ما بحبش أذكر أسماء الناس دول، اللي هو بتاع مش عارف مخترع إيه، ولا بتاع مالك شركة إيه، ولا الممثل الفلاني، أو كل دول يقول لك ده إنسان ناجح جدا. ناجح في إيه؟ هي دي القضية. ناجح في إيه؟ نجح في إن معاه فلوس. أعجبني جدا أحد الناس قبل واحد من دول اللي هم بيقولوا علينا كحين، ومعاه طفل، شايل طفل، فبيسألوا ابنك ده، قال له آه، قال له فين أمه؟ هي دي، هو ده النجاح بقى، لدرجة إن أنت شايل طفلك في إيدك، فين أمه؟ ولا أنتوا واخدين بالكم من حاجة؟ مش مهم، مش مهم. الشاهد هنا، قلت لكم قبل كده برضو ان طلبة الثانوية العامة في سنة من السنين زمان زمان، طلبة الثانوية العامة عملوا معهم مقابلة كده، فبيسألوا الأولاد كل واحد انت مين مثلك الأعلى، كل منهم ذكر اسم من أسماء الكفار. أحسن واحد فيهم قال مثلي الأعلى أبويا، ما حدش قال النبي، لأن أبوه ما علموش دي، إن مثلك الأعلى ما فيش غير النبي. الإنسان الوحيد الذي أمرنا باتباعه مطلقا، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هي دي سيدنا النبي. يبقى إمامك أمامك، وبقول دايما لما سيدنا النبي صلي عليه، يا عم صلي بقى، احنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما يقول لك صلوا كما رأيتموني، انت شفته، لازم تشوفه. قال رأيتموني، يبقى تصلي كأنك شايفه قدامك. وانت شايفه قدامك بعينيك، إمامك صلى الله عليه وسلم. وعيب قوي لما نلاقي حد من الكفار يألف كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد، وانت برضو لسه مش مقتنع ان النبي اعظم من الناس دول كلهم. قول لي مين اللي قال كده، مين اللي قال كده، حاسب علينا شوية. انا مقتنع جدا انه اعظم، اعظم، بس انت فين اتباعك ليه؟ بين لي اعجابك بيه، بين لي تعلقك بيه، فين كلامك عنه لولادك في البيت، انك انت يا ابني وانت داخل البيت قول كذا، النبي قال قول كذا، وانت داخل الحمام النبي قال لك قول كذا، اما تيجي تاكل النبي قال لك اعمل كذا، لما تيجي تشرب النبي قال لك قول كذا، لما تيجي تقعد اعمل، النبي قال لك اقعد كذا. إن سيرة النبي تيجي كتير على لسانك في بيتك، وفي تعليمك لأولادك وتربيتك لأولادك، إن سيرة النبي تيجي كتير، أنت بتلبس ليه كده؟ عشان النبي. بتقول ليه كده؟ عشان النبي. بحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنك أنت لازم كده بتحب اسمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أجمل المواقف لما الأنصار بعد فتح مكة، الرسول قعد 17 يوم في مكة، فالأنصار بيقولوا وإحنا مش هنروح ولا إيه، بيقولوا، فقالوا جرت كلمة بينهم وبين بعض كده بيضحكوا، يعني بيقولوا إيه، إن الرجل بلغ به حنينه إلى أرضه. يتكلموا عن النبي، ده النبي حن بقى وقعد. فلما بلغته الكلمة جمعهم وقال: ما اسمي إذن؟ قال لهم ها؟ يعني قال لهم يعني لما خونكوا وسيبكوا تروحوا وعود أنا، يبقى اسمي إيه؟ أنا اسمي إيه؟ أنا اسمي، قولوا اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ محمد. يعني كل أفعاله محمودة، كل مواقفه محمودة، كل أقواله محمودة، كل ردود أفعاله محمودة. فقال لهم: ما اسمي إذن؟ يبقى اسمي إيه لما سيبكوا تروحوا وأقعد أنا؟ صلي عليه. فعشان كده أنت تحب اسمه. الناس اللي بيدوروا النهاردة في تسمية أولادهم على الإغراب، النبي قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، بالأمر تسموا باسمي. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من أحباب حبيبك محمد. ونكتفي على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.